أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في صدني اللي حاجه وحونا كميديا هي عشر الذي ينسو هذا كنا ساب سنة تفسير كقرآن كريم لحية طبن آياد أضبونا ككوبان يهي آياد كنتن إيا سيدادات بوكب الله بنا يا من سورة النساء كميدا آياد سدحية دبرتنا أدنى واكوية بيهي من سورة نفسها إلى سورة النساء كميدا آياد درسي أوه الرئيسة سبب النزول بينه سبب النزول كذا وحوها رسولك عليه الصلاة والسلام في غزو فتح مكة دولان كي مكة لغفر مرك النبي ومكة يميد مقالة ذي مكة نائق عن تيساق شيء رسولك وحو بوغشك بالله الكعبة المشرفة كعبة رسولك يميد عليه الصلاة والسلام من الأورنج إلى عثمان بن طلحة أي أمركا قعنتكو هي فراها كعبدا حرمك جاهلية وإسلاما قيمي يحرموك لها حوشي سنة واقب سنة غوشكا رير عبد المطلب زمزم كي قيبين جيرين بيه سحاجياشي ورابين جيرين قلابة تنين كانوا كميليا عثمان بن طلحة قلذي كعبدا فراها لحين جلتيها مركز الرسول كويمد عليه الصلاة والسلام عثمان بن طلحو فريه كعبدا ويديسي عثمان وحن أغسن يهيد الكيسيب على قبصدي لولا دنمد وذيب على الجبيي انت اللو سودو لي أبالك وصفر له قصدي مركز فريه ديلي سيعيبا ويديي وي ورصاص الرسول كفرا هدو أهل الله الرسول يهي فروم الديلين بويري فريه وانت اللي مروجيي وكعبد الله فري أي رسولك عليه الصلاة والسلام بلال بن أبي رباح أسامة بن زي سد حلانا قشعي يا عثمان ومرك الدنبال لقصب يزقر راعي ولقى رسولك وكوت كذي كعبد القديل مركو كصوب حي أي عباس بن عبد المطالب والنبي قال ذلك يا طلب قديمي أعطني المفتاح يا رسول الله كعبد فري هذه سيبوي كل كائن سقاية دي ورا بنتي حاجياش وبيها زمزم كلما ملايي هي كعبة فريدة دي اللي سمودرو أيو عباس تمعي آيات دانا تمد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل نبقى يديبوك أغليي عثمان بن طلحة الحجبي فريه نواه شيئي أرى يابل النبي مالين كايري هاكا قاد بمعنى خلوة خالدة تالدة دعمت هذا الكوار ريسا لا ينزعها منك إلا والد أدونك إنت كدما من ظالم ماها منك كا قاد مايو كن يأفر بقر سنة لقجوغا قوسك بأفراهي إذو دوان كرتان أمال سببك آيات الكتم السبب كاسوها لكن حكمك عاموي وحال الله هذا الآية وحال الله وحي مسلمة وأمانا اللي ديبته أمانا ذي أب أن أتكاليف شرعية هي أمانا ذي أضومها أي كبوه قادان هي وحي أذيك النفس هذا المسلمات هاي أديش كل هذه مسؤول ندرك هي وحلا مدى إن هذا وحي إسلامنا المريزو أي ألا دون أي حكمك وعام وحذرك دون تنقلك مين تأسلامك دل هذا مسلم يهي دولتنا وياي سيد الله كلام مولاي كل كمرك دولت لياي لبا الله قيب سمايا وحوح مامولك ايوي حكومة مقعودة ليلة وحنا الددوينها شعبها مقعودة ليلة قلوة البسيطة ورحض لي وقوبري ارين توضا وحيالة بادن ومسؤولة كيهين مامولك اما حكم كمرك اجيلة لبدا اقوين اداؤوا الامانة والحكم بالعدل وي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها كل كذلك مدحها إمام الكهية ومدى مجريه كان كوايا وحل وحي هيان ولم وأمانة ومدى لها وحي لأيهم كمجرة كل كا أمدي أماننا اللهي وأنا يسي حفصا أقوكتان يقول عدنا سودوي عدنا دارين قفنا بقالين قفنا اندباتين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وعمرك الله الله يا نبي محمد كل كا وحي مسلم سيقان مدح لها ما ملايا أي هذا الكتابنا يا مسؤولية وامدة كوبات تلبات وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل قال لي ياسا كلية ما مدح وينه هو حاكم ومدعو لنبو حاكم ياهي انت صعب نيسا وما نيسا وزرد هو حكومه والله اللون دي ويهين انك ديريتور كيسكول جوغا حاكمه أسكري كيستيشن جوغا حاكمه نيوال بابا ميسو جوغا هوسا انت اللون قيبيه يحاكمه ياهي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ما ملكا إساق غوصي مانا يا إنو سيحة دالة كوه قاميو لبدا أمر وحا الله فري وحي مسؤولي مدح مامولاي تدوينه ما مركا للاهدلي لبدا مركا يكسو بحان قلدا مدح دا أي وحا إمان دونا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قلدي أمانة دي الليدين هي الليدين قلتي عدالتنا الليدين كوكا ربيحيي إذن الله مغلى والرسول فينا مغلى ومدح دينا مغلى قولك مدح هذا كسوا بحوايان لفضي اللغولة هذلي شعب كينا ومنغضى إساقونا لفضي كدرو قولك دلك نباتة ذاتال فقول عليه السلام دل نولما قولك وحل لوحي إلى حرمو لن على ليستي وحي إلى حلال كدقو لن لقفو قادي ليس قد إذا يجورك إيا تعادي قولك أمر بما تيسكد قال تعالى خدوح يري إن الله إبوين يأمركم حداد مدعدي تيموحو إذن فرايا كب الله ينوي محمد عليه السلام والسلام وحل وحي حاكمة مسلم سليقان ودنبا هوس إمانايا إن الله إبوين يأمركم إذن كم مدعدوحو إذن فرايا أن تؤدي إنا تقذتان الأمانات والا جمعيي وحل وحي ددوينوه إذن كؤميني إنا تقذتان يا اللو قذنايا إلى أهلها أهل الأمانة أمانة أن تدخلها تدوينها حاجر مركه يدا يا أباها يقول لها وزيرنا ماذا نهين ملعويننا ماذا نهين سفيرنا ماذا نهين قالينا ماذا نهين أذيب أمورك وعطي سماء أياد دارتي حلك قرنك مركه كودي بي أياد مدحوين النقطي وزير نقطي قالين نقطي إديني أمتي قوسكينين أمتي إسلام تهدي المهاجن أمتي قولك مدعا كان ضدك كان أيات سببته وتقوها إساتا قولك واحد الله واحد إسودا أمانو أقل كاقوي إيالا سادون تأمامل لكن حفيظك أمدو كالعي إلى أوحو إذن فرايا إن الأقودتان أمانة إلى أهلها أهل الأمانة أمانة ضدك لها وددوينية مركا لبادنا وإذا حكمتم حتى أدقرنا قيسان بين الناس الددعذي أن تحكموا إن تقدوا ميسان بالعدل القرصور قرصور مركليتهم بالحكومة كرايا ومركا مركي لغو صعود منهج كربانيك إبادة جيي وإلا وح مخلوق سنوي عداد كمسور قليك سببت وحا ويشال يوحي لصومري ما أغا كان أمان قانون سمين يالي بري وحا لمضان دورانا ما هو أغا وحما أنت جلنا وحكم أغا كلك وضع البشرية حدالتك مسورة قشو سببت وعوي أما علمي بي يوحي لأغا باير أما نزغات شيطانية وسواس يعني لقبت بالينين إذن عدالتي مرهم بي سورة قشا ومركا لقوص عضا وددي أبجح إلا هذا علمي أدن يهي ونحتك اللي عنينين إذن كل عنينين لنا اللالوشينين شيطان وسواسينين وصدق الله في قوله يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وعلى صومر ودنبو أغيهي وحل مدندون ودنبو أغيهي وحما تجروا أغيهي وحي اللوبان مره وحدجيا صح ولذلك سدع درادة أي قانون كمانت لدجيا وبريدتك كوري مانايا وأن لبدل قانون كوران الأولي علشان وحن وحقين بادجيي ووحن مانطئ من أيان نبي أن تحكموا بالعدل لبدا أخيمون مدحر يهدين لفري أداؤوا الأمانة هي والحكم بالعدل أي رب اللبني أماني ويري إن الله إبوين نعم شيبا بروا قبضا ويعينكم إذن كوانين بهما لبدا إبوين إذن كوانيي أنا أداؤوا الأمانة هي والحكم بالعدل وأكبر واقية بش بش بلن مدنا لمارك. حديثك رسولك عليه الصلاة والسلام كسقنا ذي وحاكم ذا أفرتن ما الموضو اسكو حكتاب دينك الروب قدو مال عدل لغو حكومة أو خيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي أمير المؤمنين ها مركا وحو جوغا مدينة المنورة عمرو بن العاص وبيت المقدس جوغا وحو يري مقالة دي الكيدي وادي عني وقال لعقنا الله سنة نو أقلو إن المقالة كحين دابنو ولعقتان حينو عمر وحو ورقض وقري عدل كمام المقالة حين دابو مبان دي المقالة عدالة اللي قلعه جوغي يبدأنا لي قف حيل قضى مدن مجيلو كلك أمبان أوت كره لكن هدي أوت كره اللي قوضو مدكال اللي قحجيو تضب الله يستبدقو عدل أن لغو مامولين تربيها وأن لجمين أيا قربا لك اللعايا عروتا دريشا لك ربعي مركاسو يري المقالة عدلكم مامول أوتك لأم باهنا كلك عدلك وإله وين واحد كهوسكي سيو قيامة مركي الله تقان تدك جنة قال أيا قرد كوبان وقرد حكم كود عدلكو وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله سبعة يظلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله ومن أولهم إمام عادل لماذا أدلق نفع قاسر عليه وحفوق هذا الله وما دولنبو سملايا أما شاب نساء في عبادة ربه نفتي سنبو أنفعي لكن كان عادلك انت ضعف راهي وقر سورايا انت ظالم انت هاي وبرس علينايا نفع نيسا ونفع متعديا ويسال قد باي وانك وذكارا إن الله نعيم ما يعيدكم به إلى وحيد كوان قيم بضان حدي الله يهلو وأما ندين لقوتو بطكين عدل لقوم عمولية قرصور يحدان ليالي إن الله كان سميعا بصير تعاليم تأبكر ميران لماذا ندبجوكتا بري الله لو تقايا إن الله إبوين كان وحو النغضي على سبيل الاستمرار سيجوكتا كوركات سميعا الله مغرد بدن وحلو واحد الله إليك بصيرا الله أركايا بما يفعل أدي ماذا وحل لك سميع لماذا سلاح دي الله راحت لي ما ملكي أي عدد وينه إلا راحت لي يا أيها الذين ددك آمنوا حقرهم يا يو أطيعوا الله إله إذن أبوري واركي سيالة أمرا ونهيا وأطيعوا الرسول صوبانها الله إذن صدري وأرنك أبي صغارتين أي إسنا واركي سيالة وأولي الأمر ترد ددك إذن هيا ومنكم مسلمين تكمل دارتوك حكومة معها منكم إذن كمسلمين تأذن كميدا إياقنا واركو ضيارو وحدي الكارتا مركاسي يدعو اللبو ونكسن يهي أركتين وين إيس خلافته ووحدد وينه ومصلحه واركو أيها ما ملكو قلو عاركي كرا أما ما ملكي ومصلحه واركي تدوينه وقلو عاركي أركو ما لا فيما تسهل ليالا إياه حقال له كربحا إياه حقال لهذا إياه قوانين تمريكنك مسمد الروس وسمد فرنسا انجلس ما دولة قديمة قال تعالى فإن تنازعتم حداد دوتان في شيء في حكم شيء وحالك حداد كدوتان فردوه إلى الله كتابك الله وحكتهين أي إذين يالا مركاد مرانتان قود دوينه إيا دولة دي ننسى قهر يمادان أركتلو إسديدو أغلقو إسخلافو فردوه إلى الله إله علي شيء كتابك الله يال شيطان محوك قضى والرسول أعلي قول ما دو أعلي نيسان إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر حدا المرجع علي الرسول لقلقين ووحي الله اسمه قبطه أما حير باكتي أما قر أما قوانين أما قد هدي الله صاره إيمان هو دوعني لكن هدي إيمان جيرو الله اللوقان عيا رسولك اللوقان عيا وحال الله وحي الله اسمه ساقنا إيقان لو أعلي نيسان مركز لو علم وايو إيمان ميشا ميا آية صيوة هذا شارك فإن تنازعتم حداد مرنتان في شيء وحن قده كم مرنتان وحدون إيه وآخره وحدونا بهن نغلو دين شاملة ومحبكة تجين أي ألا يدين سودجيه وصدق الله في قوله ما فرضنا في الكتاب من شيء يحلي باجير إيه الضلال كتابك يبلغ قرنواي وكتابك أي أكبى حدوي كرشد أمضى ويساق حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة أوي لكن وحى لك أمصي ملك وحى البوان العديي فردوه أنك إلى الله أبوين والرسول أنك إن كنتم هداتين تؤمنونك ونبو الرميي إلهي معبود عقا يو اليوم ما لنت الآخر دنبيسي وحاسب قبطان ألي رسول أنك تذيل بالسميي من ألي رسول وحي لونك أي أولاد بذن أو صوابي كجرتا إرب صوبان ذلك اللي رسول وحو النقيدة أي خير في عنام بذن أو حسن وناد بذن تأويلا إرب دنبه حاجر قف مسلمة اللي رسول وحكما قفو ماشي أنا أدكو عرقتان قساس كمالك اللي هو فينا قفا اللي دي لعيا تتكين تسيك لو داوانيسا سدحت اللي أبو كجرة ماشي أنا تاغنتاي إساقي إنتا اللي جوجيه قفو دل حقا اللي قد دل بوغي أن عدن يقيل مر فلما قفا اللي دل اللي يرا قانون اللي قد دل إياه إدو دن هكا عدو ما قال لها قريرتو وحالك يا فالما دي إلا شيء إني فيرسان إياه بدن كاسم عن عدالة داله قف كان قفو دل أساقي نوى اللي دل جمع الله فيرسان خدمة مركي اللي قبحو بدك اللي يرا إياه والإسكو ورجين إياه وحوح إلينا إياه مر وحوغاك كل بانقضة كله بناي يعني انها الله قريناي يعني الراد قادنا له اذا انت اللي جوجينا قرف حدو قضوبين والله قاتل والله جوجي لبع الاسم ويديني جمع والبات ليفشن كفيرس ومع ذلك ماشى حدود اللقوء وفيه ذلك خير وحسن تأويلا الدنيا ذا انت ذيك لأمن مال لقد يوال لي حدو هنا بينها الوغوشة كيو حلو إلي هددك عقعنت اللقاء قرى صفك صلاة دمرك أتقشو صفك هرو دم يعانت المدقاء كمغن صفح حسن اللي يجري وحق أن لقى قوي إلى وقت رسولك مركي اللي بومبونيو ولبقولي قاري لايهين يكي حد لو دلي ودن كأن حكم كان كبس ناينا يومية انتادمت بشي انتادمت سنتك انتادمت إلى وقت رسولك كوني يافر بقولو سنو نتكي حد قدمتي كلا يروي إلى الآن واترسني قال تعالى فبوحيري إن الله أبوين يأمركم وحيد فرايا أن تؤدوا إلى قدتان الأمانات وعلي ذنكو قادي إلى أهلها تدكي لها أدو قدتان وإذا حكمتم هداد قرن قيسان بين الناس تدلحذي أن تحكموا إنا قرن غدان وقدوا مسان بالعدل قرصور إن الله إلى نعم الشيء شيء وحاو النعمة ما شيء نمو يعينكم وبلئذن كواني إلى به شيء وحاو النعمة بذن تأدية الأمانة والحكم بين الناس بالعدل إن الله إب كان وح النغضي سمعنا لما غلط بلن حدا دور كيسي مال مريزان يحدا إذا مال مرين بصيرا أجيدا حدا في لسان تعاليمتي يحدا إذا فلين يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرمي يو أطيعوا وحط ريشا الله إب وين وأطيعوا الرسول رسول كان ور كيسي يالا وأولي الأمر أمرك كوا وصاحبه منكم إذن كميدا قل الأمر كوا معي وهم العلماء والحكمة علماء ذاتك ميشا جوغ الدين تأوتقان يقول هذا قنبر هذا كوفا لدو وقل كاكوا قنبر هذا كوفا ليا علماء ذا لك الربعين إن سعيان وانيا كوانا إنك قاتان بلدوني سيد عمر ما خطبا أغرنا أيي بر لصوح لي ما الله قيب سدي لكي قوقو ما الله قاتي سيد عمر بأمير المؤمنين قنبر كوفو لي خطبون لما قوبو قاتي سلمان الفارسي بايري مركو عمر خطبة ديكو يري أيها الناس اسمعوا واطيعوا سلمان بايري لا سمع ولا طاعة يا عمر عمر خطبة دي واجوجيه لماذا يا سلمان محال إيه مغلي وايه سلم مركا مركا قيب شنه إلا بالله بقو قوبا الله لي لبات غبطايا محال مو مغلا يبو مركاسو يري تكلم يا عبد الله يا عبد الله مركا تتكلم ليش جوغو دنوا عبد الله عبد الله بن عمر ويلكي سيدك هلأي باجيري خطبة دخلنا لبدا قوقا قلكوا تكلم يا عبد الله اجوابتان لواي يا عبد الله بن عمر بوي هذا مركزو يري لبدا قو أشهد بالله وحنقرا يا لبدا قو أباي مدن بولايا كيكا لواكايدي أني أما أنت عاريه سيئي وإلي خطبة دكو أغري اقتنعت يا سلمان عمر وي. سلمان مقن علي اقتنعته وصمعه وضعت لك يا أمير المؤمنين سيد عمر وحويري لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نصنعها منكم حتى إذا كلمة حقا إذنك كوهدلين خير بعد الله حتى أننا إذن كم أغلين أنك خير الله كلمة يابلين قطي لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها منكم خذ بدي شو يا ما أنت نلمدح وإن أمام ملقة تخصيك أبو بنك مركة أولو الأمر كالعلماء والحكماء مركة وحاوية علماء المسؤولين وإن بافوشا إن أمد كان حكم كأي فردانيان حقه شيئان لقم مرمو وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم هدا دودان في شيء شيء قديه كد دودان فردوه شيء عليا إلى الله أبوين وقرآن كيا والرسول عليا دون الياء حضور لنتيس النبيسي إن كنتم هداته تؤمنون دورهم أي الله معبود كحقا واليوم مالنت الآخر الدم ليسي ذلك ألي الرسول وحو النقيد آخير في عنام بدن وأحسن وناك بدن تأويلا عرب الدم به ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا أيضاً السبب النزول بيله من يهودية ومقالة المدينة كنا هي من المنافقة أي حقا دنك لك شيء واسمان دافين وحال لك قرتين الله دوضه وحاكم لو تقول يهودي بيبا يري محمد نوقي عليه الصلاة والسلام يهودي قوحوا النبي قوحوا صنع يا الله بشبه أولا استقع قر له إن لغا قردرين يهيب وقياي ثانيا نبي قال لالوشين سنقاذنين قص عدالة حكومة يوقيا قال كاسو المنافقين نقدها محمد وقلب سنيا كعب بن أشرف نوقي مدوسخوا يهوديا ووعوا يكونها يسيبكوا واحد جوكا أضاف دمت هذا فريد وتكن فريد دمت هذا الله فريد هديك دمت هذه واحدة منافق ولا واحد مدبوغا أولا كعب بن الأشرف ملعون إنو يهي لالوش غاتا أيو أغا تلواتنا إنو منافق قردرين يهي أيو إيش أغا أرنتي والله إسكو قابتاي مركا يهودي دي وادي يعني ونكا محمد النمان عين قالوا لتكي مايو بيدان مركي دنبا النبي عليه الصلاة والسلام لو يمد حدي النبي لو يمد قرتيبو النبي حكومي يهودي ديبونا أحكومي منافقون الدمو قال كمسلمون كل كمسلم يقال سيا الله أركا ومنافقة قال لماذا سعلوا شيء وجرتا من ذاتك وحلوا ذاك هي وصلاة هي صومك هي جهادك هي هوله إسلام كودن كجروا كل كون نبي حكومة عليه الصلاة والسلام كي ودك نمو قالوا نغضي أقن حوايي وحويري نوقع عمر عمر تقي هذا هو عمر لو تقي عمر هدي لو تقي يوم يهودي هذلي من كان أرنتنا نسخوك برني نبي محمد بانو تقني أنا لا يحكمي وادي دي وخوي النبي واجر قلب سيا عمر نوقي هل سؤالهم بو ويدي هكذا منافقين وقير ورمهم با والنبي ما يعيد صح حكمي ها وحيري سوق سيدي عبوسة وقنت لي سيدي نفت برينا بان قدم والله صباحي لقنت وكل فتي مركو لقنت كرد يبو يري هكذا أحكم في من جحد حكم الله وحكم رسولي قال يا رسول حكم قال وقفك دي حكم كوي قفل أول مدقى كريه أنا وين با عمر وطيمت ورسولك عن أنتير يا عمر وعلى المنافقين تأن لنول إنين اللينا ولي اللينا مفر لقد استعجلت يا عمر وروادك دكتي بالإهلام حدش هايدي وايمان دونتا يضو عمر تاقيرتي قلت قصص كوا مسلسل سيدا سيارته كتمت قال تعالى إلى وحي إلى ألم ترى رسول الله موادا أغين إلى الذين وحى منافقين تيو يزعمون كبين هواسا أنهم إياك إني آمنوا حميا بما قرآنك انجيل لدجي اليك اديك رسولك الودجي وما كتابك انزل من قبلك هرت على الدجي يريدون وحيدون ايان ان يتحاكموا من الرحمن الى الطاغوت كعب من الاشرف اردال كاستوغا اليهودغا لا يشعرها اي ان يكون حكم ضمان دون ايان ايمان واشغان ايان وقد امروا يغفر الله فري ان يكفروا ان يكفرون به الطاغوت سورة البقرة كما ان صومري لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد امتزاك بالعروة الوثقى خرينو صومرني وقد أمروا إلى الله فري أن يكفروا إلي كفريان به طاغوت ويريد الشيطان شيطان باو حدون أي يضلهم إن ولل إن مفر لقد استعجلت يا عمر وروادك دكتي بالإهران حدث آيدي وإيمان دونت أيضا عمر تاقيرتي قولك قصص كوا مسلسل سلاسة أردتك تمت قال تعالى إلى وحو إلى ألم ترى رسول الله موازا أغين إلى الذين وحى منافقين تيو يزعمون كبين هواسا أنهم إياك إني آمنوا فميان مما قرآنك أنزل لدجي إليك أذيك رسولك الودجي وما كتابك أنزل من قبلك هرتا لدجي يريدون وحيدون أيان أن يتحاكموا من الجرحمان إلى الطاغوت كعب من الأشرف أردال كاستوغا اليهودغا لا يشعرها أي إن يكون حكم ضمان دون أيان إيمان واشيغان أيان وقد أمروا يغفر الله فري أن يكفروا إن يكفريان به طاغوت سورة البقرة كما إن صومري لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد امتزاك بالعروة الوثقى فرينو صومرني وقد أمروا إياه الله فري أن يكفروا إني كفريان به طاغوت ويريد الشيطان شيطان باوحدون أي أن يضلهم إن اللمي ضلالا لمن بعيدا حق كفك وإذا قيل لهم ومنافق يهودي بحقهم سجيدا المنافقين أولك قال لا يصدون إياه جيتنا أي أنك هذه الرسولك سدودا جيتت شو ثم جاءوك ماشا سيكون حيران تاي قرطا يحرمون كاقية قرطا إياكتا إلا يماد الدينان إي ثم مرضا جاءوك كو إيمانا يحلفون إياكو دارانا بالله إيبوين ومرك إلي محاد نبيك أوديدين كعب أما عمر حكم أغدوانتين وحيكو دارانا إن أردنا ما أردنا ولما أن جايبين كحكم تميد كعب إلا إحسانا وناكم بانضا لهين إيا وتوفيقا إسوافجين إسوافجي اللبضا مرنسا مركز ربي إشتفان تكينو يري فكيف حالهم أرنتوضوا محين نقندونتا إذا أصابوا ما تيكون لعضو مصيبة بلو إما كي سببتي أي قدم دور مرستي أي ديهم نفطوضا ومركا إقاب هنا أجمع حي لدونام مركز ربي تلمام أولئك وحا منافقين تا الذين وحيوا يعلم الله إباؤك هذي ما في قلوبهم لابتو ذا قده هذا وحاكسوغا من النفاق إباؤك هذي فأعرم خسورا لو كجيتو أنهم حقوا ذا وإذهم وان وقل لهم وحادو ترى في أنفسهم نبتو ذا قده هذا أولا أري بليغا حيل دارودا والمنافقين تا إلا الله يعلى إسنفر لكن مخالفهم مركي موجيات وقلت لك إخيان وإنه قال لماذا هذا قرصدا ألم ترى رسول الله موادا أغانين إلى الذين وعى يزعمون كبين هواسا إنهم إياك أنهم إياك إني آمنوا رميا بما قرآنك كنزل لدجي إليك أذيك وما إني رميا كنزل من قبلك ورتال لدجي كنجيل يطورا يريدون هذا نوع ربا يقول إيمان شيئا أي يتحاكموا إني كوك الرمان إلى الطاغوت وحي لوحد قدبي وقال قفك هذا حققا حوايو أرى الإيمان كسين الله وعنيه وقد أمروا وعهر الله فري أن يكفروا به إن يداغوث ككو كفريا ويريد الشيطان وحدون أي يضلهم من اللمي ضلالا لمن بعيدا حق كفر وإذا قيل هدي الليلة لهم أورك قال لا تعالوا كالايا إلى ما شيئوا كالايا أنزل الله إبوين دجي قرآنك وإلى الرسول صبناه كالايا حيث وحضر كيسا المنافقين ورقالالا يصدون من الجيد سنعيان أنك هذا الرسول كحقاكم الربان سجودا جيسد شو فكيف حالهم أرنكوذ محلق إذا أصابتهم مصيبة إلا حتى يكون بعدنا مجيسا دونان مسواكو قسر أردائيان مما كي سببتي أي بلاء أقول لحظه قدم ذيهور مرساتي أيديهم نفطوضة من النفاقية ثم كالقضال قل كسرتوضو كشفانتو إيهو حدر دارنا إيه ونعنع الأرق جاءوك واكو إيمانا إيه يعرفون إيهو دارنا إيه إلاه إيبوين ووحيلائيه إن أردنا ما أردنا حكمتا كأنك كعبي عمر أدني ولما أن نجادني يحمو نقماها إلا حسانا سمافل أيبان أنك مركي أودني إيهو توفيقا إس أفقرسين لبلان مرنسا أولئك وحا الذين أردال يعلم الله إعباؤ هذا ما في قلوبهم لابتو ذكو هذا وحاكسوغا من النفاق هي إعباؤ هذا إعفاعر كجيسو رسول الله إيمان كيموجيا هي اللغو دورايا أنو حقو ذكو جيسو وعيدهم وعدي وقل لهم وحادطرا في أنفسهم نبتو ذكو هذا أولا أري طريقا حيال دار وما سلم الرسول قلك رسولك عليه الصلاة والسلام آيات كان سيدة يقيم لكي سيو شاكينار خصون إن لا أطيعو أياب بوصو ديري سيدابو انتو قرتي أولاقي وإنه محمد حكم كير ردي يودر دلا قال تعالى إلى وحجر وما أرسلنا ما أندر من الرسول خصول بما أندر إلا وحن أدرني ليطاع إن وركيس اللي يالو بإذن الله حتى نقفك وركيس أطيعي إذن أبئنو هلوي وفعل إبابا أويد من إما أن أغوت لقلي وما أطيعي مسألة القضاء والقدر بإذن الله ألا إذن كي ولو قر أنهم إياك إظلموا مركا الدلمان أنفسهم نفتا ذا مركا الدلمان أي جاءوك كان لمن أيوتك قلي حتى مركا قفك قلي وهي عمر تقاني كعب بن الأشرف مركا كدفة ديتوبة كينان يصوبنا أكسون لغضان دنبي قد أوحى لدافون لقل حتى اللغنتين اللقرد قال لما إن كل انتين عذاب أبدا نسوك أي قضية دمركة وقضية خاص وحين طابن إيسا قلدي النبي قد دردرتي أما أذيبا ما أنت النور النبي كل جوغا لارك توبة دعوذ النبي اتقيتكم إرنا عدا توبة نصوحا كنتو قفك الدون تبقل إلى واكا أخبر أي وصدق الله في قوله وهو الذي يقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعله فاستغفروا الله أي إله الدنب دافت كبريا صبانيهين مركع السقي باب النول واستغفروا الدنب دافت البو لهم إياك الرسول الدنب دافت البو وإن النبي قوي مادان مركع استغفار لي مادان صبانها النبتيس الدنب دافت البو حال حياتي وقلدي دردرتي حكم كي سنة ديدي ضمانا مرتيو لو وجدوا وحيه للآية الله يبوين إن يهي توابا ألا توبة أقبلت بدا رحيما بالمؤمنين إن ترميسون حريص بدا أما إياك إيمان ماشي مجيرو آيات دان سيد عمر بيكا قزليزي إصابة عمر يرن حسن نبي قنا عنانتي لقد استعجلت يا عمر أويري اسمه داري مسلم إنو ديلي أي آيات دي تيمد قفك حكم كالي الرسول ديلا إنو سن مسلم هاي قال تعالى فلا أمرك سيمودين ماها وربك أن كل أرتي من أي لا يؤمنون وحظ الرمين لا الله ينخمين ولا الرسول ولا دين بي ينخمين حتى يحاكموك إلى هذه صوبناها أي كاغاق الرمان فيما وحي شجره ودوبي بينهم لحظوضة وحي سقدرنا والكلبحين وآيان سوابكنا كقرسومو قفك قرل إياك قردرن أي كلا ساري وآيان إلى أذيك أي كلا حكم تمام حكم كما كادر جكدي ثم كالجذالنا لا يجدوا أن ينهلين في أنفسهم نفتو ذا قد هذا حرجا ببسي أي مما ببسلان أدقى الله حكم تاي وحكم كي أبي الرسول حداك وكلا أذيك يهي كلا قلو عن يهي مسلم متيه وإن حكم كي أبي مركو كوي مادو قولا وفعلا وقلبا وظاهرا وباطنا من الاشبيل تاول وصدق الله في قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثم لا يجدوا أي ينهل في أنفسهم نفسه إذا قلوا هذا حرجا إبسي مما كي إبسان أيان قضيت أذيك الرسولك أدحو كنتي ويسلموا أيكو كان زمان تسليما هو كان سمد وما أرسلنا ما ندير من رسول الرسول إلا هذا ندرني وحن ندرني ليطاع إنه وري على رسولك بإذن الله ألا إذن كي وركي سلمون يالو ولو قر أنهم منافقين تظلموا قرت ظلمان أنفسهم نفتو ذي اللبط ظلمي بيقلان ظلمي كوبات والنفاق كاللبان وحوم في رسولك الديدة بيسا كوكا كدي بيدا وقبض الله هايين إمن نكرين تومد نكاني كرين رسولك نوع الله توقي لها تنبقو ذي ولا دافي لها إحدان لصول الله بني فإنكاري كل علي إذا لموا قرت ظلمان أنفسهم نففيا الكوبة حتى يجاؤوك أذيك رسولك أكوي مادان مركي مادان أي فاستغفر الله مركز بإلى قندق بسدان ويا رسول الله نفاقا هرأوا قال لي يديد لنا حكم كاقيد ديبني لفضي فألا نغطوبت كامي إلهو نور داف أذيك أن إله دافد وغبري فاستغفر الله إلهي كدن بداف دلبان انت عايزكو درا جاؤوك تائبين أيها توبت كان أكوي مادان حتى فاستغفر الله إياك أفكوضا كد البان إلى أين جنب قوضاو لافو لفتادنا واستغفره أودن بالأفضل أفضل بالله ميقا الرسول صوبنا لوجدوا الله إبيه للهايا توابا إليه الله توبت أقبلت بلا لمن تاب قفك جنبك كاللغضة فحيما نحريص بلا بالمؤمنين به انت الله رميس عيسى رميس الرعب فلا أمر كسيم وذين ما وربي كان قل لارتي إنه لا يؤمنون حق رمي حتى يحاكموك إلهيك هذا قرمان فيما أرنك شجرك هودودا أينهم لحظوضا ثم كجدالنا لا يجدون أي ينهلين لا يجدوا أي ينهلين في أنفسهم نفتو ذا هذا حرجا إبسي مما إبسنا يان حكم أتغليت أذيك حكمتي أو يسلموك هوقان زمان تسليما هوقان زمان ولما كتبنا عليهم حكم الحكمتي هدي كلمين لديدي حكم لك هدي الله صار معي فللعه أولي مركا توبت كانيسان سيدي بني إسرائيل إيش دي لهرت وقف كان بني هدي لقف كان مجرم كأدن بيقى قلي أما هدي اللي يرى دد دي الدنيا واحدة سان في سبيل الله كبحية دارت هذا بيت ملك هذا بيت حول هذا بيت دارت هذا بيت هدي تاصلوا بامتحان مجال الله قال تعال خدوا حويري ولو قر أن النبي عبا كتبنا أن واجبين عليهم كوان كركوضا أن يقتلوا ديلا أنفسكم نفتي النبي هدان كوان واجبين أو اخرجوا بحية نفتي من دياركم أغلقي نكبحي هجرودا ما فعلوه تاسلوا قري كركوضا ما أين سمين لكن إلا قليل قد يربع سمين لها ومنهم إياك كمل ولو قر أنهم ضدك أي فعلوا سمين ما وحى يوعظون اللغوانين أيه به ماذا تدكي وحي اللغوانين أيه حقها اللو شيء أيه إن يلان باللغو أيه لكن هديين إلى أيه محايم الله ولو قال أنهم ذاتك أي فعلوا سمية ما وحى يوعظون اللغوانين أيه به ماذا لكان فلدا وحى اللغواني أي فلانبا خيرا وفعنا بدنا الله لهم إياها وأشد إذا صغي له إيمان كذا تثبيتا ومرك وحا اللغوشة أي أديش أي إيمان كذا سبنانا هديك ووحي اللغو فريعة ديديد إيمان كذا شيئا فشيئا وأنا وعما أخيرا بناك سوجوك زنيس وأشد إذا درشب بدنا الله تثبيتا سقط إيمان كقلبك اللغوشة وإذا وحي اللغو أدي حدا إيلا إيمان كذا نأسقنا ذو لا أتيناهم أنك إباء وحنسين لهين من لدنا أكتن ذا أجرا أبالقد عظيما وين ولا هديناهم وحن كتوسين لهين صراطا جد مستقيما توسا وما يطع الله والرسول سبب نزول بيلهي وحن سبب كواه أصحاب الرسول الله أدبي صوبنا عليه ثلاثة وثلاث وجعلهين أدونك أنت يكلمنا ولايين حقيقة إنه فاروقا ما هي نقول مدلا يري قريها اللقون ابن بيهي أيها كلاري قلت ما يلا ما يسمروا برتيسين الدوران برتيس اللقائستان قول ما فعل كضيدان بأبي أنت وأمي لأورنجرين لما بعيد سيوحي مصيبا وقال لك قدري وكو إيمان لها أذوق إياها برتيها كلاري أذيك إيه بدلا ملكا ساقار كون يريا رسول الله أدونك إنك إن كنا لا يواجد الجوعنا آخرة هذه لا تقو جنة جليسة هذه هذا أننا قاينا النار قال الله وصورة قال كربان لقول على الجنة دي هذا كله قال النفط هذا هذه هذه كان حديقة اللي هو جيو أننا كنا ماشين عن جوعنا قارك ما ينموه آية دانته قال تعالى فدوحه وما يطيع الله إلى وركي سقف كيالا والرسول فسول كوركي سيالا فأولئك كوا اللي الرسول وركض يالي مع الذين يبكي بين الجرايان أنعم الله اللبرواقي عليهم كركض بالهداية في الدنيا الدنيا ذو أغن نحنيه حنون آخرنا أجنة أغن نحنيه أي الجرايان أو كوا ما كوا من النبيين نبي أشبك الجرايزة والصديقين قال النبي أشكو عكتا أوحي أي أركان حق أيمات برمية يوى الشهداء إلى هدراتي كوى أولينتا يوى الصالحين كوى حقي أبي حقي أدومها بقوتا وحصنا وحولاك بابن هذي أولئك كوى رفيقا لجريد ذلك لجريد كوى للجريانا عملك أقوحه قوية ماها الفضل من الله إلى إنه داغدا كسيون ويحقي سكاكتي مادو الفضل داغ من الله أبوينك تمي وكفى بالله إلى أبا كافي عليما إسوا دوما ذي سوغ ويقان قفك قوحا مدن يقفك المدنيو إذن قاعدي رب إيا الرسول ليالو وحي أي أمر ونهي ينكفره أياد آخرة وتقيسا ترجدي سهبا سرعي سهبا لكن حجابك اللقاء بقايا إيا كرم مغنان تيبان انجرين بل إسكاب الله فين تجنة كو جرته جنة إيا النار تدد كذابا باشالة وإسداوانا يجي بابا إزداوانا كل قدرة الله عز وجل أي نبو مغنيسة إناشا لتقمهاني أدلو فهم كريما يهدر عاجلة لبقف وإسكو مال فقدة وإسكنا جنة إسنيهاي كنا عذابا يهاي حقا لما فهم كرو لكن قيام دي لتقال لفهمه مت كان من السبعة الذين يذلهم الله في ذله يوم لا ذلو كمد يهاي كنا هو عذابا يهاي كان عذاب كيسا كان قارما كان جنة كجري كان قارما قدرة الله إلا بغيام الله أركاي ولو قر أن أنك إباء أن كتبنا واجبين عليهم كركوضة أن اقتلوا ديلا أنفسكم نففيالكين ديلا امتحانهان أو اخرجوا بحيا نفتينا من دياركم أقل دينا كبع ما فعلوه أرنك ما ينيالا إلا قليل غير بيال لها ومنهم يرى كميلا ولو قر أنهم ضدكاي فعلوا سميا ما وحى يوعدون اللقوانين أيو به إسادة لكان فريدا أيوحي اللقواني فلان أخيرا في عنام بدنا الله لهم إيادة وأشد يدا دراسة بدنا الله تثبيتا سقود إيمانك اللابتو هذا اللقصو وإذا حدي إيمانك اللابتو هذا كنتم نادو آتيناهم وحنصين الله إلا دون أنك إباء أكتنا ذا أنه كسين الله أجرا أذى القد عظيما وين ولهديناهم وحنقوانون الله صراطا جد مستقيما توصا ومن روح يطيع الله إلى تلدي يالا والرسول سبحانه تلدي سيالا فأولئك كوى الرب الرسول تلدو ديالي مع الذين تذكيب إلا جرائيان أنعم الله إلى برواقي عليهم كركولا بالهداية في الدنيا والجنة في الآخرة وغن نحني وآيك مذيهين من النبيين نبياشي ببحيي والصديقين كوى النبياشي دقدق الرميي والشهداء كوى اللدرتي أولنتي والصالحين كوى حقوضي أبي كوى دومها ثمانها نقوتي وحصنا وحونا أكبدنا ذي أولئك كوى خفيقا لجريد ذلك لجريد كوى للجر الفضل الداغوي من الله أبوين حقيقة مد وكفى بالله ألا كافية عليما إساقوا أدومي إسا وأقوم بعضا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم مرك أبابل كيف فتح مكة لوجيرة مكة اللي ما دون لقبتان لدونا يا كذلك أنا مرك يمد يجوب أبدا قال تعالى إلى وحي يا أيها الذين دك آمنوا حقرهم يا يوم خذوا قاتا حذركم ذلك مرك الإبرد وعام سببك هايسك هذا وقت قاس وعلى ربا قفك مؤمنك إنو يهي قفلون قفلين فرعون ودلال بذن هذا وإسك إلالية صوفنا وخير عليه الصلاة والسلام لا يلذغ المؤمن من جحر مرتين قفك مؤمنك إسكو قد لبقر لك مغنينو هرطو ربا قدك إنتو أركو إنو بنانك كمريا حدو إنتو في ومر لك غنيني سمر لفاد لك غنيني كلك هو على ربا ننفر فرعون وسوجهد ودباتوين كالدريمة كل كاسو إلهي ريا أيها الذين دتك آمنوا حقرهم أيهو خذوا قاتا حذركم دبالكين دائما وأبدا دبالنا دائما وأبدا ندبالون نغضا أبدا فنفنوا دولة صبات إذن كوكوحا كوحا هذه الله سقيبية وقدرنا بحان قدرنا الرارة يعرف تصيحا نبدي يعانون أو انفروا دولة جميعا قدقين هذا وتعي دار الإسلام كمهدد تل يد المسلم لا يحل إلا قبضي كل كافد ميال ينفدق الله كعود كل كسر رب المنافقين تي كل حجية المسلمين تتلمامي وإن منكم تأكلوا إن منكم حداتي المؤمنين وحيدين كمدورين كل حد منايا لمن قر لا يبطئ أن دبلعية وجهات في سبيل الله هي جماعة هي جمعة هي وحى مشاريع جودها المسلم كل ياي إنا كقف قلان موقرة مساعد وحكا لسي مايان ميد وحكا دوغي مايان مرتي وحكا سوري مايان كل كاكوة دبئين جيدا ايا ايا ايزن كجيرا ومنافقين مكا اللبارة اكتب إليه تقالك مركا اللالات المسلم كقول ايستو قال ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما حد المسلم كانت اللقاء الهلو له دطوليو خقل الدلال داوعو مسلمين تلقى برصبنا وحولا يا قضا عم الله علي إذا لم أكن معهم شهيدا ما كانوا غائم نشاء الله يدقنا قل كبلو حسر وإن منكم وحايد كمدا لمن قرب أيد كمدا ليبطئن دبدعايا وفإن أصابتكم حتى إذن كل عدو مصيبة بلو ليدن كإلهلو شكل إذن كلايو ليدن داوعو قالوا حورنا يا قضا عم الله الله برواقي علي كوركيغا إذا لم أكن هدانا باهي معهم كون الله شهيدا قبجو ولين أصابكم حدو إذن كله فضل ديق الذين قال الله إسان أو قبا قبا لكتان أو قرية حشان أو أدوية قعان تقليسان من الله بحقي ليقولن وحوراناي ليقولن وحوراناي كألم تكن بينكم وبينه مودة إنت وحي لجرتا جملة يهارة وفين أصابتكم مصيبة قال وحورنا يا قد أنعم الله ألا برواقي علي كوركيغا إذ لم أكن هدانا نهاي معهم مسلمين شهيدا قوبجوك كأن لم تكن إصويا نهاي أياد مودة بينكم إذنك يا وبينهم منافقة مودة كالقعلو ساسوا هذا الآية ولين أصابكم حدو إذن كله وحق بالليدين كالقرقارو فضل تاق ربي من الله إلى حقي كغنيمة حتى تقول لي قبا قباشان فيقولن وحورنا يا ليتني عكو يا لغا كنتم معانوا هواي معهم فالمعان سلعوا وهري ونرعي وهي وفافوزا لبانو فوزا عظيما دور نيفو قيرا نيلو سدح الدون عن صاحلو وحاسوا ورنا يا كل خدد ساسا ونبدأ لهين خير برتي لهين أي أيدي كجيرا قد كان أغادا دولوا مقالا لما كان هذا أيها الذين دسك آمنوا حقرهم يجيوا خذوا قاتا حذركم دذالكين فانفروا دولا صبات إذنك وجماعة جماعة أو انفروا دولا جميعا قدقين إذنك وقرصا وإن منكم وحايدين كميدا لمن قاربا إذن كجيرا منافقين لا يباطي عنا طاحايا وإذن راعي وفين أصابتكم حتى إذن كل عدو مصيبة بلو قال وحول إياي قد أنعم الله ألا يبر واقعي علي كوركيغا إذ لم أكن هدانا باهين معهم قوى المسلمين تعالى جريده شهيدا من حاضر قوبتي باتغي كأن لم تكن إيضايا أهين أوكال بينكم إذنك إيه وبينه إسغا مودة كالقعال ولين أصابكم حداد هشان فضل ديق إيب من الله حداد هشان ليقولن وحورنا يا ليتني شليت ذايدا كنتم محانوا هاوائي معهم إيجا لجريدو دا وفافوزا أن ليبانو فوزا ليبان عظيما وين والله أعلم.